قد يكون في الفرقان وفي غيره، أنها قد يكون الذنب صاحب الذنب أفضل ممن لا ذنب له. قال إذا صاحب الوقوع في الذنب توبة وإنابة وخوف ووجل، فهذه الخواطر وهذه المشاعر قد لا يحظى بها من كان مستديما على الطاعة. فالأول صاحبه خوف ووجل وأناب، ويعني بينما الأول قال يعني على خطى واحدة ثابتة، لكن هذا زاد إيمانه وقوي إيمانه وحسن ظنه بالله وخشي أيضا من مكر الله. نعم يا شيخ. ولهذا أيضا مثل هذا قالوا قد يكون صاحب الكبيرة أرجى وأفضل من صاحب الصغيرة. قالوا بعض ليس على إطلاقه، لكن من جاءت فيه الأوصاف المذكورة عند أهل العلم في كتب السلوك والوقائع، مثل شخص ارتكب صغيرة فاغتر بطاعاته الكثيرة وضعف أو هول الشيطان عليه صغيرته، بينما صاحب الكبيرة لما وقع فيها خشية وأناب ووجل وجاء من الخوف من الله عز وجل والحياء من الله عز وجل ما يتفوق به عند الله على صاحب الصغير. عاد هذه أمور أعمال القلوب، الناس في الظاهر سواء لك يتفاوتون في الدواخل. نعم يا شيخ. أحسن الله إليه. قال رحمه الله: كما أن صاحب خواطر الشهوات والمعاصي كلما مرت به فرغب عنها إلى ضدها ازداد محبة لضدها ورغبة فيه وطلبا له وحرصا عليه، فما ابتلى الله سبحانه عبده المؤمن بمحبة الشهوات والمعاصي وميل نفسه إليها إلا ليسوقه بها إلى محبة ما هو أفضل منها وخير له وأنفع وأدوم، وليجاهد نفسه على تركها له سبحانه، فتورثه تلك المجاهدة الوصول إلى المحبوب الأعلى. فكلما نزعته نفسه إلى تلك الشهوات واشتدت إرادته لها وشوقه إليها صرف ذلك الشوق والإرادة والمحبة إلى النوع العالي الدائم، فكان طلبه له أشد وحرصه عليه أتم، بخلاف النفس الباردة الخالية من ذلك. أيضا وإن كانت أعظم من هذا من جاءته الشهوة تسعى إليه مع حمايته من الناس وكونها في السر، ومع ذلك زاد بغضه للمحرمات، كما كان من يوسف عليه السلام امرأة العزيز صاحبة السيادة في القصر، وتمكنت أو لا ضمنت له عدم خروج الأمر ودعته إلى نفسها وقالت هيت لك، وهي صاحبة الأمر والنهي، وسيكون هذا في كما يقال لا يراها أحد، ومع هذا كله كان عليه الصلاة والسلام أشد حذرا وأبعد عن هذا الأمر إلا تصرف عني كيد عفوا، قال معاذ الله، لجأ إلى الله عز وجل، مع أن الشيطان لو كان هذا في غير هذا المقال لو كان في غير يوسف ربما يعني يضعف أو يطاوع، لكن انظر ازداد لله من الله خوفا وله لجوعا، قال معاذ الله إنه رب حسن ثواي إلى ما قصه الله وأنت تعرفونه. ففرق بين رجل يأتي للشهوة ليقضي وطر، وفرق بين من تأتيه الشهوة وصاحبتها وتمكن له ويعلم أن لها سلطان وأن لها قدرة على حمايته من الناس، ومع هذا يفر إلى الله عز وجل ويحذر مزالق الشيطان ويعني يبتعد كل البعد. شتان بين من يأتي للشهوة وبين من تأتيه الشهوة يعني قوة السلطان ومشاكله. نعم شيخ. أحسن الله إليك. لهذا ظل الطائف يا شيخ يا أخوان، ظل الطائف في حديث سبعة يظلهم الله في ظله، قرأت عن بعض شراح هذا الحديث أنه قال اجتمعت كلها في يوسف عليه السلام، فهو شاب نشأ في طاعة الله، وهو إمام عادل لما حكم عدل، وهو يعقوب أبوه عليه الصلاة والسلام تحاب في الله افترق عليه واجتمع عليه، ودعته امرأة زليخة كما سماها كثير فسرين امرأة العزيز، دعت امرأة ذات منصب وجمال اجتمع فيها المنصب والجمال، قال إني أخاف الله، وهو من أتقى الخلق لله والأنبياء أخشى الناس لله، وكما يقال ذكر الله عدني وفي الخلوات أرق الناس قلوبنا وأرقهم دمعة، وكذلك أيضا من أعمالهم الخالصة البعد عن الرياء، لا تعلم الشمال ما تفق يمين. شو باقي من الصفات السبع من السبعة؟ وكذلك لم يكلهم قلهم معلقة بالتعبد. نعم يا شيخ، لعل أحدكم يوجد لنا أو يبحث عن القائل هذه المقولة اللطيفة العجيبة، أن يوسف عليه السلام انطبقت عليه الخصال السبع أو جميع السبع في هؤلاء السبع. نعم يا شيخ، أحسن الله لي. قال رحمه الله بخلاف النفس الباردة الخالية من ذلك، فإنها وإن كانت طالبة للأعلى لكن بين الطلبين فرق عظيم. ألا ترى أن من مشى إلى محبوبه على الجمر والشوك أعظم ممن مشى إليه راكبا على النجائب؟ فليس من آثر محبوبه مع منازعة نفسه كمن آثره مع عدم منازعتها إلى غيره، فهو سبحانه يبتلي عبده بالشهوات إما حجابا له عنه أو حاجبا له يوصله إلى رضاه وقربه وكرامته. أعيد العبارة، ابتلي عبده بالشهوات. يقول رحمه الله فهو سبحانه يبتلي عبده بالشهوات إما حجابا له عنه أو حاجبا له يوصله إلى رضاه وقربه وكرامته. حاجبا له عنه يعود ضمير الله عز وجل، أليس كذلك؟ نعم صلى الله عليه. يا شيخ ماجد العبارة هذه أنزل في مقرارك. أبشر يا شيخ. تفضل. نعم. الفرقة الرابعة فرقة عرفت سبيل الشر والبدع والكفر مفصلة وسبيل المؤمنين مجملة، وهذا حال كثير ممن اعتنى بمقالات الأمم ومقالات أهل البدع فعرفها على التفصيل. أعد الفرقة الرابعة. أحسن الله عليك. الفرقة الرابعة فرقة عرفت سبيل الشر والبدع والكفر مفصلة وسبيل المؤمنين مجملة، وهذا حال كثير ممن اعتنى بمقالات الأمم ومقالات أهل البدع فعرفها على التفصيل، ولم يعرف ما جاء به الرسول كذلك، بل عرفه معرفة مجملة وإن تفصلت له في بعض الأشياء، ومن تأمل كتبهم رأى ذلك عيانا. وكذلك من كان عارفا بطرق الشر والظلم والفساد على التفصيل سالكا لها، إذا تاب ورجع عنها إلى سبيل الأبرار يكون علمه بها مجملا غير عارف بها على التفصيل، معرفة من أفنى عمره في تصرفها وسلوكها. والمقصود أن الله سبحانه يحب أن تعرف سبيل أعدائه لتجتنب وتبغض، كما يحب أن تعرف سبيل أوليائه لتحب وتسلك. كم بقي؟ كم بقي؟ وقت. أكملنا ثلث ساعة صلى الله عليه. لا خلك أعد الأسبوع القادم يبدأ من العبارة النقاطة اللي إن الله يحبه. أيه. طيب. كيف عندك؟ هل حقيقة هذا الكلام الإنسان إذا رأى كتب ما يتكلم في الرد على الشيوعية وفي الرد على كذا يفرح حقيقة إذا كان الرد بعلم ومصاحبه الأدلة الشرعية. وأيضا لا يلزم كل أحد إذا تخصص من الفكرية أن يكون ملما بالسنة وبعلومها، هذا يصعب هذا، لكن يقال له قضية الإغال في الرد على المذاهب الفكرية إلى آخره وإهمال الأمور الشرعية والأمور المعتقد، هذه قد يقع في يعني مخالفات عقدية في ردوده. وأؤكد ليس الإنسان إذا رد على الفرق الباطنية الفرق الظاهرة التحزبات التكفيريين الخوارج ومشاكلهم ليس ملزما أن يكون ملما بدقائق المعتقدة للسنة، قد يشق لكن يعرف في الإجمال ويعرف ويعرض ردوده على أهل العلم قبل أن ينشرها حتى لا يقع في المحاذير. وأن الإنسان لا يعجب إذا رأى من يرد على العلمانيين ردود تفصيلية ولكن يجهل الأمور عقدية يعرفها صبيان كتاتيب، هذا شيء من الحرمان. وانظر إلى سبحان الله التكامل، كشيخ ابن تيمية تأتي إلى كتبه الرد على الرفاعية على الصوفية على اليهود على النصارى على الأشاعرة على الأحمدية إلى آخره، ثم ترى في المقابل الواسطية التدمرية الحموية التوحيد خالص. وهؤلاء أعتقد خلص لا يقاس عليهم يعني أهل العلم جميعا لأن هذه مراتب عليا، لكن يقال على أقل من لم يرى المائدة لا يعدم الرائحة، على أقل إذا ردت على أهل الباطل لا بد تكون عندك نوع من قواعد أهل السنة والجماعة في المعتقد حتى لا تقع في مخالفات ولا في مشاكل. هذا من يناظر أهل الضلال مناظرات من رأها يرى أناس عندهم تمكن وإلمام بمذهب الضلال، لكن تورد عليه موارد منهم يقع في تناقضات، بل قد يصادم آيات صريحة وأحاديث صحيحة صريحة لعدم إلمامه. ولهذا عندما قال ابن عربي رحم الله شيخنا أبا حامد ابتلع الفلسفة ولم يستطع يتقيأها، والآخر يقول في لفظ آخر يقول دخل بحرا لا يفسد السباحة فيه. وأعجبني قول من قال إن شيخ ابن تيمية وأبا حامد الغزالي اشترك في كثرة الطلاب والمؤلفات والشهرة والمناظرة، إلا أن الفرق بين مآلات المناظرة شاسع، فشيخ الإسلام ما ناظر إلا بعد أن تمكن من إحكام معتقدها للسنة، بينما الغزالي رحمه الله وقع في تناقضات وقع في لعدم إحكامه كما قالوا لمذهب أهل السنة رحمهم الله جميعا. الفائدة على شيخ ماجد صاحب فائدة الليلة لم يدخل، أحسن الله إليك. طيب لكن الذي يليها أو نروح لابن مسعود؟ لا كم ساعتين؟ 25 دقيقة. دخلنا حرم ابن مسعود ومحيطه. سمش عبد الله مسعود. أيوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. من الجامع لشعب الإيمان للبيهقي المتوفى سنة 458 للهجرة. كم؟ عن كم شيخ؟ 458. من هو؟ البيهقي. قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال أخبرنا حاجب بن أحمد قال حدثنا محمد بن حماد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم ابن عن مسلم عن مسروق قال إن المرأة لحقيق أن يكون له مجالس يخلو فيها فيتذكر فيها ذنوبه فيستغفر منها، انتهى. الله أكبر. هذا يا شيخ أبو معاوية فيه رجلان، أبو معاوية النحوي والأشهر محمد بن خازم الضرير، لكن هو قال مسلم عن مسروق كذا يا شيخ؟ اي نعم نعم. هذا مسلم هذا الامام مسلم تفنن بمسلم، كيف هذا الكلام؟ مسلم تفنن بمسلم، الامام مسلم في الصحيح ذكر حديثا وذكر له طرقا أظنها ثلاث أكثر، إن لم تكن ثلاث فهي أكثر. ساق السند الأول فقال حدثنا أبو الضحى مثلا عن فلان عن مسروق، وما تذكر من شيخ أبي الضحى، لكنه قال حدثنا أبو الضحى عن مسروق مثلا. ثم السند الثاني حدثنا مسلم عن مسروق، والسند الثالث حدثنا ابن صبيح عن مسروق. فالنووي يقول قد يظن بعض طلاب العلم أن هذه أسانيد ثلاثة وهي أسناد واحد، فمسلم أراد اختبار طالب العلم طالب الأسناد، لأن أبا الضحى هو مسلم ابن صبيح، فمرة ذكره بالكنية، ومرة ذكره باسمه العلم مجردا، ومرة ذكره باسمه باسم منسوب إلى أبيه ابن صبيح. شيخ عبد الله، نعم، أنت قلت أن 458 كذا؟ أي نعم نعم، هكذا على الكتاب؟ هكذا على الكتاب، نعم. طيب ممكن تعيد السند والأثر؟ أي طيب. قال حدثنا قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قال أخبرنا حاج بن أحمد قال حدثنا محمد بن حماد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق قال إن المرأة لحقيق أن يكون له مجالس يخلو فيها فيتذكر فيها ذنوبه فيستغفر منها. هذه ذنوب الخلوات مصيبة، ومحاسبة الإنسان الناس في الخلوات نعمة عظيمة، والمحاسبة ذكر ابن القيم رحمه الله قال يعرف التنوخي يعرف المرء نفسه في أحوال الثلاث إذا كان خاليا، وابن القيم في كتاب الروح يقول وأحسن أوقات الخلوة إذا أخمد إلى النوم تخف الطوارق الحسية والمعنوية. ثم إذا خلى الإنسان بنفسه يراجع نفسه، علاقته مع رب العالمين في أداء فرائضه واجتناب معاصيه، ثم علاقته مع نفسه في محاسبتها، ثم علاقته مع الناس، وكلما خلى بنفسه وتجنب الحيادة أو التحيز لها كلما وفق لمعرفة أخطائه، يحمد الله على ما أصاب ويستغفر الله عما أخطأ، ومن الغد يراجع نفسه ويتجنب خطأه ويلزم صلاحه. وأيضا من ما يكون قرينا أو مصاحبا للمحاكمة في مجالس الخلوات المناصحة، طلب النصيحة، وإذا استنصحك فانصح، والنصح والمؤمن مرآة أخيه يرى فيه يسمع منه وعنه، والناصح إذا صدق في نصحه نفع نفسه ونفع أخاه بنصحه. الله يرزق إياكم التوفيق في السر والعلن وفي القول والعمل. طيب ما كيف يا شيخ ماجد؟ الله يحسن إليك، جزاكم الله خير. طيب. شكر الله لكم. أحد من الأخوة عنده استدراك إضافة تعقيب؟ جزاكم الله خيرا. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.